بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين: آمين. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. نعم، لا يزال حديث المصنف رحمه الله في حكم استعمال الآنية، وقد مر معنا بيان حكم استعمال آنية الذهب والفضة، وأن استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب وسائر الاستعمالات مما نهت عنه الشريعة، وبينا بعض الأحكام المتعلقة بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله بأنه يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، فكل الآنية سوى آنية الذهب والفضة يجوز استعمالها، سواء في الأكل فيها أو الشرب فيها أو استعمالها في سائر الاستعمالات، وذلك لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فكل ما لم يرد الشرع بتحريمه والنهي عنه في باب الأواني فالأصل الحل والإباحة. وقال المصنف: واتخاذها، يعني اتخاذ الآنية لغير الاستعمال كالاقتناء أو للزينة أو للمتاجرة أو نحو ذلك، فإنه يجوز أيضا اتخاذ الآنية سوى الذهب والفضة في سائر الأمور، ولا حرج في ذلك ولا بأس فيه. نعم. قال رحمه الله: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. واستعمال أواني أهل الكتاب، يعني ويجوز استعمال آنية أهل الكتاب واستعمال ثياب أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها، يعني نجاسة هذه الأواني وهذه الثياب، وذلك أن الأصل في الأواني وفي الثياب الحل والإباحة. الأصل في الأواني والثياب الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما ورد الدليل على تحريمه، ولذلك يجوز استعمال أواني أهل الكتاب، بل واستعمال أواني المشركين، والمشرك أعظم في الأحكام من أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ارتووا من مزادة مشركة، والمزادة هي القربة الكبيرة التي زيدت بجلد غيرها لكبرها. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ارتووا من مزادة مشركة، فإذا كان هذا في أواني المشركين ففي أواني أهل الكتاب من باب أولى. وكذلك يجوز استعمال ثيابهم، لأن الأصل الطهارة، ولا يحرم إلا ما جاء النص بتحريمه، ولم يرد نص في تحريم ثياب الكفار باستعمالها، سواء كانت جديدة لم تلامس أجسادهم أو كانت مستعملة ما لم يعلم نجاستها، فلا حرج في استعمال آنية الكفار، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وأنه صلى الله عليه وسلم أكل طعام يهودية، وهي التي سمت وضعت السم في اللحم له صلى الله عليه وسلم، فأكل من هذا الطعام مع أنه مقدم وموضوع في آنية الكفار، في آنية اليهود. وكذلك في استعمال ثيابهم ما لم تعلم نجاستها، إذ الأصل الطهارة والحل والإباحة، حتى يتبين للمسلم نجاسة هذه الثياب فإنه حينئذ لا يستعملها. نعم. قال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر. يقول المصنف رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر. الصوف والشعر ومثلهما أيضا الريش ليست من أجزاء الحيوان التي تأخذ حكم بدن الحيوان أو أجزاء الحيوان، لأنه منفصل من جهة أنه لا حياة فيه مستقرة، وليست فيه حياة، يعني هذا الصوف وهذا الشعر وهذا الريش ليس فيها حياة، والأصل طهارة شعر الميتة وصوف الميتة. فإذا جز الشعر والصوف أو الريش من الميتة فإنه لا حرج في ذلك، أي في استعماله، لأنه طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميتة: إنما حرم أكلها. فالذي يحرم في الميتة أكل لحمها، وأما الصوف والشعر والريش فهو طاهر. وهذا هل يشمل مأكول اللحم وغير مأكول اللحم؟ يعني ما يجوز أكل لحمه فيجوز ريشه وصوفه وشعره، أم حتى فيما لا يؤكل من البهائم التي حرم الشارع أكل لحمها كالحمر الأهلية ونحو ذلك؟ خلاف عند أهل العلم، والأظهر والله أعلم أن الحكم يشمل شعر مأكول اللحم وصوف مأكول اللحم وريش مأكول اللحم، وأيضا صوف وريش وشعر غير مأكول اللحم كالحمر الأهلية وغيرها، لأنه لا دليل على نجاستها، والأصل في الأشياء الحل والإباحة. نعم. قال رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. إذا قلنا بأن شعر الميتة طاهر وصوف الميتة طاهر وريش الميتة طاهر، فإن ما يصنع في هذه الأيام من هذا الصوف ومن هذا الشعر في الثياب وفي المفارش وفي البسط ونحوها لا حرج فيه، ولو ورد من الكفار، لأن هذا الشعر أصله طاهر، سواء كان من ميتة، سواء كان من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم فهو طاهر، جز حال الحياة أو كان الحيوان ميتا فهو طاهر، بخلاف أعضاء الحيوان، فإن ما أبين من حي فهو كميتته، فلو قطع جزء من حيوان حال حياته فحكمه حكم الميتة، ما أبين من حي يعني ما قطع فهو كميتته يعني في الحكم. فإذا كان لا يجوز أكل الميتة فما أبين منها حال الحياة حكمه حكم الميتة، أما إذا أبين وقطع وجز الصوف والشعر ونحو ذلك فلا حرج فيه. قال المصنف: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. انتقل المصنف إلى جلود الميتة. جلد الميتة هل هو طاهر أو غير طاهر؟ خلاف عند أهل العلم، فالمذهب مذهب الحنابلة بأن جلد الميتة نجس، سواء دبغ أم لم يدبغ. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني الإهاب جلد الميتة قبل الدباغ قبل الدبغ، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فاستدلوا بهذا الحديث على حرمة استعمال جلود الميتة، فالإهاب هو الجلد قبل الدباغ، الجلد الذي لم يدبغ بعد يسمى إهاب، فقالوا هذا فيه دليل على أن الجلد جلد الميتة محرم لهذا الحديث. القول الثاني في المسألة قالوا التفريق بين الجلد المدبوغ وغير المدبوغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بجلدها لما وجد شاة ميتة؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ففرق أصحاب القول الثاني بين الجلد المدبوغ، جلد الميتة المدبوغ وغير المدبوغ، فقالوا إن كان غير مدبوغ فإنه نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والجلد قبل الدباغ يسمى إهاب، وإذا دبغ فإنه لا يسمى إهاب، فيجوز إذا دبغ لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعلى هذا فرقوا بين المدبوغ وغير المدبوغ، وردوا حديث عبد الله بن عكيم بأنه أيضا حديث مضطرب، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ترك العمل بهذا الحديث وأخذ بحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم يعني من الميتة أكلها. ولذلك يقول الخطابي الحديث معلول عند عامة العلماء، أولا قالوا لعدم صحبة عبد الله بن عكيم، وأيضا أنه مضطرب عن أشياخ ولم يسمي، فهو يروي عن مجهولين عن أشياخ من جهينة، وهذا فيه جهالة. وقالوا لأن الإهاب إنما يكون للجلد قبل الدباغ، وهذا هو الأرجح، أنما أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يشمل جلود الميتة من مأكول اللحم كبهيمة الأنعام من الغنم والبقر ونحوها، وأيضا على الصحيح جلود الحيوان غير مأكول اللحم إلا السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، والسباع سواء من البهائم وهو كل ما له ناب يعدو على الناس، وسباع الطير وهو ما يصيد الدواب وهو ما يصيد الحيوان ذي المخلب، فهذه سباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلودها. نعم. قال رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا الآدمية. قال قبل هذا ما يرد الآن إلينا من الجلود في الحقائب وفي الأحزمة ونحو ذلك، فإن الأصل والحكم فيها الجواز، حتى ولو كانت من جلود ميتة، إلا إذا تبين الإنسان أن هذه من جلود ميتة السباع، وإلا فإن الأصل الجواز والإباحة. قال المصنف وكذلك عظامها، يعني عظام الميتة في المذهب نجسة بمثل حكم جلدها، وذلك قالوا لأن العظام فيها حياة نباتية تحيا ولها حياة، لقول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فلها حكم الحياة وتأخذ حكم جسم وبدن الحيوان، وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أن ما يحرم من الميتة إنما هو الأكل، والاستعمال الجلود والعظام ونحوها لا حرج فيه، وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أن عظام الميتة سواء مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه طاهر هو الراجح وهو الأقرب وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها. بل قد جاء في حديث أورده البخاري معلقا عن ابن شهاب الزهري في عظام الميتات قال أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون فيها بأسا. وهذا هو الأقرب في ذلك. نعم. وكل ميتة قال رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا نعم يعيش. نعم. وكل ميتة نجسة. كل ميتة نجسة وهذا كما قال الله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني نجس. وعلى هذا فالميتة نجسة بنص القرآن فإنه رجس يعني نجس. قال إلا الآدمي فإنه لا ينجس بالموت لأن الله عز وجل قد كرم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وهذا من تكريم الإنسان أنه طاهر حيا وميتا حيا وميتا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس يعني لا ينجس حتى بالموت وهذا هو الصحيح أن الميت من بني آدم طاهر لا ينجس. وفي هذا مسألة من مسائل المعاصرة وهي نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان وهذه على أحوال. الحالة الأولى نقل عضو من إنسان حي إلى إنسان حي كقرنية العين. القرنية ربما يحتاجها إنسان لا يرى لا يبصر فيتبرع إنسان بإحدى عينيه لوالده لأبيه أو لأمه أو لأخيه ونحو ذلك أو يتبرع بإحدى كليتيه لمحتاج من أقربائه أو من غير أقربائه. فما الحكم في ذلك؟ درس العلماء من المعاصرين هذه المسألة واستفاضوا في دراستها وصدرت بها القرارات المجمعية من مجامع الاجتهاد الجماعي من علماء العصر وفقهاء العصر أن نقل العضو من حي إلى حي وهذه هي الحالة الأولى جائز بقيود. الأول أن يكون بإذن المنقول من هذا العضو لا يكون إلا بإذنه فلا يجوز أخذ شيء من بدن إنسان إلا بإذنه. وعلى هذا فهل يجوز أخذ جزء من إنسان ليس له إذن كمجنون؟ المجنون ليس له أهلية أو صغير أو مكره أو جاهل أو نحو ذلك نقول لا يجوز لا بد من الإذن والإذن لا يصدر إلا من مكلف له أهلية. أما ناقص الأهلية أو فاقد الأهلية أو غير المكلف فلا إذن له ولذلك لا يجوز أخذ شيء من بدنه. الثاني من القيود أن لا تتوقف حياة المنقول منه على هذا العضو مثل القلب. لو أن إنسان يقول أنا سأفتدي أبي بقلبي وأتبرع له بقلبي، ومعلوم أنه لو تبرع بقلبه توفي، لأن البدن، لأن الإنسان، حياة الإنسان لا تكون إلا بوجود هذا العضو. نقول لا يجوز، حتى ولو أذن، حتى ولو أذن، فليس له أن يقتل نفسه. فإذا كان يترتب على نقل هذا العضو فقدان حياة الإنسان فلا يجوز. الأمر الثالث والقيد الثالث أن لا يتضرر المنقول منه بهذا النقل في صحته أو بدنه، بأن يذكر الأطباء الثقات بأنه لا يتضرر بنقل هذا العضو. فمثلا لو نقلت إحدى كليتيه فإن حياته تستقر ولا يتضرر بهذا النقل، فإن كان يتضرر فإن الضرر لا يزال بضرر مثله. القيد الرابع أن يكون المنقول إليه محتاج إلى هذا العضو، مضطرا أو محتاجا، فلا يكون لمجرد التجمل أو التزين، أو أن المنقول إليه غير محتاج ولا مضطر، لكن من باب التحسين أو التجميل أو التغيير أو نحو ذلك لا يجوز. القيد الخامس في المنقول إليه أيضا أن يكون كما قلنا في الرابع محتاجا أو مضطرا، القيد الخامس فيما يتعلق بالمنقول إليه أن يكون مسلما عند بعض أهل العلم، فإنه اشترطوا أن يكون النقل إلى مسلم محتاج، وذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء المعاصرين بأنه يجوز نقله إلى غير المسلم غير الحربي معصوم الدم. فإذا كان غير المسلم ليس حربيا فإنه يجوز، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أحيا النفس البشرية، ويدخل في ذلك غير المسلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. الحالة الثانية من أحوال نقل الأعضاء نقل عضو من ميت إلى حي. المصنف رحمه الله ذكر أن الميتة كل ميتة نجسة إلا الآدمي فهو طاهر وأعضاؤه طاهرة، فهل يجوز نقل عضو من ميت إلى حي؟ تتوقف حياة هذا الحي مثلا على هذا العضو كالقلب أو الكلية أو نحو ذلك من الأعضاء التي يمكن نقلها. قرر أهل العلم بما صدرت به فتوى قرار بما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي والتابع للرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بجواز نقل الأعضاء بالقيود التي ذكرناها، وزادوا في هذا أيضا وقرروا بأن يكون النقل بإذن، يعني ما ينقل لأنه ميت يقال بدون إذن، لا بد من إذن إما مسبق من هذا الميت قبل موته بأن أذن بأنه إذا مات يأذن بأن ينقل منه العضو أو الأعضاء، أو أذن ورثته بعد وفاته وموته مع القيود التي ذكرناها في نقل العضو من حي إلى حي سواء بسواء. ومنها أيضا أن يكون المنقول إليه مضطرا ومحتاجا أو محتاجا إلى هذا العضو، وهذا كله مبني على أيضا مسألة تصرف الإنسان في بدنه. من القيود أيضا وهو السادس أن يكون ذلك على وجه التبرع إلى المعاوضة، فلا يجوز الإنسان أن يعاوض على أعضائه، يعني أن لا يأخذ على العضو الذي ينقل منه ثمن، لأن الأعضاء ليست محلا للمعاوضة ولا المثامنة، فلا يعاوض عليها بالعوض لأنها ليست ملكا للإنسان، وإنما هي أعضاء يؤتمن عليها الإنسان، فيأذن بنقلها لأنه بذلك ينفع أخاه ولا يضر نفسه، لكنه لا يبيع هذا العضو ولا يعاوض عنه سواء بمال أو غير مال من منافع كوظيفة أو نكاح وزواج، يقول أنا أقدم لك كلية على أن تزوجني بنتي، نقول ما يجوز، ليس هذا مما يقبل المعاوضة ولا تستحل به الأبضاع، وليس مالا، لا يسمى مال، الأعضاء ليست أموالا ولا يجوز المعاوضة فيها ولا أخذ الثمن فيها، وإنما على سبيل التبرع والإحسان إلى الآخرين. نعم. إلا الآدمي. قال رحمه الله: وكل ميتة وحيوان الماء وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. وحيوان الماء الذي لا يعيش فيه، يعني وميتة حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة السمك، لو وجد الإنسان سمكا ميتا في الماء هل يجوز أكله أو لا؟ يجوز أكله، لأنه يعيش لا يعيش إلا في الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الماء هو الطهور ماؤه، وفي البحر يقول: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة البحر، ميتة البحر طاهرة ويجوز أكلها سواء صادها حية أو ميتة أو وجدها حتى ميتة. لو وجد سمكا على ساحل البحر لفظه الماء أو حوت أو نحو ذلك فيجوز له أكله، كما في حديث العنبر المشهور. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلا ينجس إذا مات الحيوان الذي في البحر، لا ينجس بالموت سواء مات في الماء أو مات خارج الماء، فهو طاهر يجوز أكله. نعم. قال: عفى الله عنه: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. كذلك ميتة ما لا نفس له سائلة، ما معنى له نفس سائلة؟ يعني ليس له دم إذا مات، كالبعوض والذباب، هذه الميتة طاهرة ليست بنجسة. ما لا نفس له سائلة طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه وفي أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليغمسه ثم لينزعه دليل على أنه طاهر وأنه لا ينجس، لا ينجس. ولو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. فإذا وقع الذباب في الإناء، في إناء أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن الذباب طاهر ولو كان ميتا. ثم لينزعها وليطرح، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. وكذلك ما يلحق به مما لا نفس له سائلة كالبعوض والحشرات التي لا دم لها إذا ماتت، إذا قتلت ليس لها نفس سائلة. وفي حديث الذباب إعجاز علمي، فقد ثبت في الطب الحديث أن جناحي الذباب أحد الجناحين يحمل البكتيريا والثاني يحمل مضاد ومبعد البكتيريا، وقد ثبت ذلك في الطب الحديث وفي العلم التجريبي الحديث، بما يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. فإذا وقع الذباب قالوا أنه يقع على الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسه الإنسان وقع الجناح الذي فيه الدواء، فأبعد هذا الدواء الداء. ثم ينزع الإنسان هذا الذباب ولا يضر سقوط الذباب في الإناء. نعم. قال رحيم، قال إذا لم يكن متولدا من النجاسات، إذا كانت هذه الحشرات متولدة من النجاسات كالصراصير الكنف الحمامات ونحو ذلك فإنها نجسة، أما إذا لم تكن متولدة من نجاسات فهي طاهرة على الأصل. نعم. قال رحمه الله باب قضاء الحاجة. باب قضاء الحاجة، فإن مما يحتاج إليه الإنسان أن يقضي حاجته، وغالبا يحتاج إلى ذلك للطهارة والوضوء، فجاءت الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة، وبعض الفقهاء يبوب لهذا الحديث بقول باب أحكام دخول الخلاء ونحو ذلك، أو باب الاستنجاء والاستجمار، كل ذلك لبيان أحكام دخول الخلاء والاستنجاء والاستجمار بما يبينه المصنف بإذن الله. نعم. قال رحمه الله يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. قال المصنف يستحب، والاستحباب حكم شرعي، فإن الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. والاستحباب حكم شرعي، لابد عند قولك يستحب أو يسن ببيان الدليل، فإنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل. والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو المستحب. والمصنف رحمه الله يقول يستحب لمن أراد دخول الخلاء. لمن أراد يعني قبل دخول الخلاء، الاستحباب قبل دخول الخلاء، لا يكون قول هذا الذكر في الخلاء، وإنما قبل دخول الخلاء يستحب. قال لمن أراد دخول الخلاء وليس لمن أراد قضاء حاجته، فلو أراد أن يقضي الحاجة في غير الخلاء يعني الكنف والحمامات فإنه لا يكون هذا الذكر عند تقييدنا بأنه إذا أراد دخول الخلاء، وسيأتي بيان التفصيل في هذه المسألة. قال أن يقول بسم الله بسم الله، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الكنيف وهو الحمام ونحوه قال بسم الله اللهم إني بسم الله أعوذ بك أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بالضم جمع خبيث، جمع خبيث، وهو ذكران الشياطين، الذكور من الشياطين. على رواية الضم الخبث جمع خبيث وهو ذكر الشيطان، ذكران الشياطين، هم ذكران الشياطين. والخبائث جمع خبيثة يعني إناث الشياطين، فاستعاذ بالله من الشياطين من ذكرانهم وإناثهم. وجاء في بعض الألفاظ أعوذ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث بالتسكين، من الخبث يعني من النجس والشر، وهذا أعم يدخل فيه الشر كله، وهذه غالب الروايات على التسكين. ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الذكر بسم الله إذا أراد أن يدخل الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأيضا ورد هذا الذكر الذي ذكره المصنف اللهم أني أعوذ بك من الرجس النجس الخبث المخبث الشيطان الرجيم، والأصح سندا ودليلا هو الذكر الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء قال بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. قال رحمه الله وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أيضا إذا خرج من الخلاء يستحب له أن يذكر ذكرا أيضا، كما أنه يستحب له إذا دخل الخلاء أن يذكر الله قبل دخول الخلاء فيسمي الله ويستعيذ بالله من الخبث والخبائث، فإنه يستحب له أيضا إذا خرج أن يقول غفرانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي روته عائشة رضي الله عنها كان تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، والحديث صحيح. قال العلماء غفرانك لأن العبد ينقطع عن الذكر وقت قضاء الحاجة فيستغفر الله من انقطاعه عن الذكر حال قضاء الحاجة، وهذا فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من استدامة ذكر الله عز وجل والمحافظة على ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله، وهذا فيه حث للمسلم على إدامة ذكر الله، وأن لا يفتر اللسان، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، واستدامة هذا الذكر والديمومة عليه والمحافظة عليه. فشرع للمسلم إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك لمن قطع به من هذا الوقت عن الذكر، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والثابت حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. لكن لو قال هذا على سبيل الدعاء لا على سبيل التعبد بألفاظه ليرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، أما المحافظة عليه على سبيل التعبد بألفاظه فإن الحديث ضعيف، وإن كان معناه صحيح. فيحمد العبد ربه الذي عافاه، أذهب عنه الأذى وعافاه، فلولا رحمة الله عز وجل بسهول تسهيل خروج هذا الأذى لأصاب الإنسان من المرض والحرج والعنت ما لا يعلم به إلا الله مما هو معروف ومشاهد. لو احتبس هذا الأذى في الإنسان بولا أو غائطا فإنه يلحقه بذلك الضرر العظيم والأذى البالغ. فإذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فإن الله هو الذي أذهب عنه الأذى وهو الذي عافاه، فيحمد الله. فعلى سبيل الدعاء لا حرج، لكنه في التعبد بألفاظه نحتاج إلى دليل ثابت، والحديث في سنده ضعف لا تقوم به الحجة في التعبد بألفاظه. لكن لو قاله الإنسان على سبيل الدعاء للتعبد بهذا الذكر فإنه لا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ويقدم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، فإن الشمال يدا ورجلا تكون في الأمور المفضولة، ومنها دخول مكان الخلاء، لأنه مكان أذى واستقذار، فلا يقدم ما يكون له حق التكريم. فإذا كنت ستدخل مكانا له حق التكريم كالمسجد يشرع تقديم الرجل اليمنى، والعكس إذا كان إنسان يدخل مكانا غير محترم وليس على سبيل التقدير كالخلاء فإنه يشرع له تقديم اليسرى. نعم. ويقدم رجله اليمنى في الخروج، لأن اليمين هي محل التقديم في الأمور الفاضلة، والخروج من مكان الأذى هو من باب تقديم الأفضل على المفضول، فيقدم اليمنى على اليسرى عند الخروج كما قدم اليسرى على اليمنى عند الخروج عند الدخول. نعم. قال رحمه الله: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. نعم. لا يدخل مكان الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل، لأن ذكر الله حقه التعظيم والتكريم والتقدير، فلذلك يكره دخول الخلاء بشيء عليه ذكر الله، وأعظم شيء في ذلك المصحف، فلا يدخل بالمصحف الخلاء ولا بشيء فيه ذكر الله عز وجل. ويستدلون على ذلك بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة لأنه فيه محمد رسول الله، الخاتم نقش عليه محمد رسول الله، والحديث في سنده مقال. لكن مما يستدل به في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيب المسلم إذا سلم عليه حال قضاء الحاجة، وهذا فيه دلالة على أن مكان قضاء الحاجة ينزه عنه ذكر الله، ولذلك ينقطع فيه الإنسان عن ذكر الله، ولا يشرع له أن يذكر الله حال قضاء الحاجة، لأنها ليست محلا، هذه الأماكن ليست محلا للذكر. وكما بينا بأنه يشرع أن يقول غفرانك بعد الخروج لأنه انقطع عن الذكر. لكن إذا كان يخشى ضياع هذا الشيء الذي معه لو وضعه خارج مكان الخلاء، أو سرقت هذا الشيء كنقود ونحوها، أو أوراق مهمة، أو خاتم أو نحو ذلك، فإنه يجوز للحاجة. وهذه قاعدة احفظوها، كل شيء يكره فإنه تزول الكراهة عند الحاجة، كل شيء يقال فيه مكروه فإن الكراهة تزول بالحاجة، فإذا احتاج الإنسان زالت الكراهة. لعل نقف عند هذا يا شيخ، نقف عند هذا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وعرض ما تيسر من الأسئلة. نعم، أحسن الله إليكم ووفقكم وسددكم وأعانكم. يقول السائل: إذا لم يتحصل على الأعضاء مثل الكبد أو الكلية إلا بقيمة، هل يجوز الشراء؟ بحث أهل العلم مسألة أنه إذا اضطر إنسان إلى عضو فلم يجد متبرع به ولم يجد إلا عن طريق الشراء، فهل يجوز له أن يشتري هذا العضو ليستنقذ نفسه أم لا؟ لا شك أن الحكم بأنه لا يجوز المعاوضة على الأعضاء، هذا في حال المتبرع لا يجوز له، ولا يجوز للمحتاج لهذا العضو أن يدفع ثمنا مقابل العضو الذي تبرع له به. لكن إذا لم يجد متبرع بل لم يجد إلا من يبيع هذا العضو ويأخذ عليه الثمن وهو مضطر ليستنقذ حياته، فهل يجوز له؟ نقول نعم، يجوز بحال الاضطرار أن يدفع ولو بالمحرم، فإنه يحرم عندئذ على الآخذ دون المعطي، الآخذ للثمن دون المعطي، لأن المعطي مضطر، والاضطرار يمنع التحريم والحظر، فلا يجتمع الاضطرار مع الحظر، والضرورات تبيح المحظورات كما في القاعدة المشهورة لقول الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه،